السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور، بل كونه أو كونه نصا في مورد تواجد الأصول على الخلاف للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور. كان الكلام في التطبيق الخامس من تطبيقات الجمع العرفي، وهو من الأبحاث الأساسية في علم الأصول، وهو أنه إذا تعارضت في واقعه إمارة وأصل عملي، مورد تواجد الأصول على الخلاف للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور. كان الكلام في التطبيق الخامس من تطبيقات الجمع العرفي، وهو من الأبحاث الأساسية في علم الأصول، وهو أنه إذا تعارضت في واقعه إمارة وأصل عملي، فهل تتقدم الإمارة على الأصل أو لا تتقدم؟ قلنا بأنه من الناحية الفتوائية في علم الأصول لا إشكال ولا شبهة في تقدم الإمارة على الأصل العملي، إنما الكلام في تخريج ذلك من الناحية الفنية. وجدت هناك عدة أجوبة. الجواب الأول هو الورود وقد اتضح عدم تماميته. الجواب الثاني هو الحكومة وقد تبين أنه غير تام. الجواب الثالث الذي أشار إليه الأستاذ الشهيد هو دعوى الأخصية في المقام، هو أن دليل حجية الإمارة يتقدم على دليل الأصل العملي لأنه أخص، وكل أخص فإنه يتقدم على العام. بالأمس أشرنا قلنا لقائل أن يقول بأنه لا توجد أخصية وأعمية، بل بينهما عموم من وجه، فإن الإمارة تقول أن هذا نجس سواء كان هناك أصل عملي بالطهارة أم لم يكون، والأصل العملي يقول هذا طاهر سواء كانت هناك إمارة أم لم تكون. بيان الأخصية يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا تخلو واقعة في الأعم الأغلب من أصل العملي، يعني أنت عندما تضع يدك على أي واقعة من الوقائع في الأعم الأغلب إلا نادرا، سأسترد في موارد القرعة مثلا، إلا نادرا فإنه يوجد هناك أصل عملي. واضح هذه النقطة؟ إذن نحن لا نجد موردا لا توجد، طبعا في الأعم الأغلب لا يوجد فيها أصل عملي. حتى إذا جاءت المقدمة الثانية التي نأخذ فيها النتيجة، أن الإمارة لو جاءت في هذا المورد وقالت ما ينافي الأصل العملي، فهنا لو قدمنا الأصل العملي على الإمارة يلزم أن تكون الإمارة وجودها لغوا أو لا يلزم، لأنه يبقى لها مورد للإمارة أو لا يبقى بعد مورد؟ ها؟ لا يبقى أي مورد. لماذا؟ لأنه قلنا في المقدمة الأولى في الأعم الأغلب في كل واقع توجد ماذا؟ أصل عملي، وبناؤنا على تقديم الأصل العملي على الإمارة، هذا معناه أن الإمارة وجودها يكون لغوا. ولكن لو عكسنا، وهو أنه لو قلنا بأنه تقدم الإمارة على الأصل العملي، هل يلزم أن يكون الأصل العملي لغوا أو لا يلزم؟ لا، لأنه كثير من الموارد توجد أصول عملية ولا إمارة شرعية، وعلى هذا الأساس نحن نقدم الإمارة على الأصل العملي وإن كان بينهما عموم من واجه. لماذا؟ لأن ملاك الأخصية موجودة، وإن لم يكن دليل حجية الإمارة أخص من دليل حجية الأصل العملي، من دليل الأصل العملي. ما هو ملاك الأخصية سيدنا حتى نرى أنه موجود في المقام أو ليس موجود في المقام؟ إذا قال المولى أكرم العالم، ثم جاء دليل قال ولا تكرم الفاسق من العلماء، هنا إن قدمنا الخاص على العام يلغو العام أو لا يلغو العام؟ ها؟ لا يلغو، لأن العالم عالم على قسمين، فاسق وغير فاسق. الخاص خرج ماذا؟ الفاسق، وغير الفاسق من؟ العادل. خب العام لا يلغو. أما لو عكسنا وقدمنا العام على الخاص يبقى مورد الخاص أو لا يبقى؟ ها؟ لا يبقى. لماذا لا يبقى؟ لأنه يقول أكرم العالم والفاسق عالم أو ليس بعالم، عالم هو يقول أكرمه، إذا لا يبقى هناك مورد للخاص. إذا نحن إنما قلنا بتقديم الخاص على العام بأي ملاك؟ بملاك أنه لو تقدم العام على الخاص للغى وجود الخاص، كان وجوده لغوا، بخلاف العكس. وفي المقام لو قدمنا الأصل العملي على الإمارة لكان وجود الإمارة لغوا، بخلاف العكس، فإنه لو قدمنا الإمارة على الأصل العملي فإن وجودها لا يكون لغوا. وهذا معنى قولهم أن أو معنى قول الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في الجزء السادس من تقريرات بحثه، أننا هنا لا ندعي أن الإمارة أخص، يعني الأخصية الاصطلاحية، وإنما ندعي أن الإمارة أخص، يعني يوجد فيها ملاك التقديم بالأخصية. فلهذا قال في صفحة 350 من الجزء السادس من تقريرات بحثه، قال تقديم الإمارة على أصالة البراءة، والوجه فيه أخصية دليل حجية الإمارة عن البراءة، لأنه ليس المقصود التخصيص الحرفي، وإنما المقصود ملاك التخصيص. وملاك التخصيص ما هو؟ أنه لو قدم العام على الخاص لكان وجود الخاص لغوا، بخلاف ما لو قدم الخاص على العام فإن وجود العام لا يكون لغوا. وفي المقام لو قدم الأصل العملي على الإمارة لكان وجود الإمارة لغوا بحسب المقدمة الأولى، ولا يكون الأمر كذلك بالعكس، يعني لو قدمت الإمارة على الأصل العملي فإن وجود الأصل العملي لا يكون لغوا. فإن دليل حجية الإمارة لو ألغينا إطلاقه للإمارة الملزمة قلنا لا يشمل، لزم إلغاء مفادها رأسا، لأنه في الأعم الأغلب ماذا؟ يوجد عندنا أصل مرخص، وهذا بخلاف العكس. فإننا لو قدمنا الإمارة على دليل الأصل العملي فإن وجود الأصل العملي لا يكون لغوا. هذا ملاك الأخصية أو وجه الأخصية، وهو أنه ليس المراد الأخصية الحرفية، وإنما المراد ملاك الأخصية. الوجه الثاني النصية، وهو أن السيد الشهيد يدعي بأننا نحن نعتقد أن العقلاء الذين قالوا بحجية خبر الثقة وبحجية الظهور التي هي من أوضح مصاديق الإمارات العقلائية، إذا كان عندهم إمارة وكانت عندهم أصول مرخصة أيضا، فإنه يقدمون الإمارة جزما على الأصل العملي. هذا بعد ادعاء عقلائي، هسه انت تقبل او لا تقبل، هذا وجدان. اذا كان العقلاء عندهم في واقعة امارة ويوجد اصل عملي مرخص، فإنهم يقدمون الإمارة جزما، يعني دليل حجية الإمارات يعني خبر الثقة أو الظهور، يقول أنا مقدم جزما ولا يتقدم الأصل العملي. وهذا هو النصية في المقام. والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر ودليل حجية الظهور وسير العقلاء، لا يوجد عندنا شيء آخر كما أشرنا إليه، بل كون الإمارة نص، بل كون دليل حجية الخبر نص. لماذا صار بل؟ لأنه عندنا على الوجه الأول ظاهر وأظهر، ولكن هنا عندنا ماذا؟ نص وظاهر. بل كونه نص في مورد تواجد الأصول على الخلاف للجزم، بعد هذا أمر وجداني، للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور، هذه الفرضة في غير محلها، وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول المرخصة من الأصول العملية، عليه وعليه. فالإمارة بحكم هذين الوجهين، يعني دليل حجية الإمارة، فالإمارة بحكم هذه الأخصية الوجه الأول، وبحكم النصية الوجه الثاني، في دليل حجيتها مقدمة على الأصل المخالف لها. يعني سيدنا جنابكم معتقدين بأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، يقول لا لست من القائلين بذلك، وإلا أنا مو من القائلين بأنه إذا دل دليل في مورد أن القطع مأخوذ بنحو القطع الموضوعي فإن الإمارة تقوم مقامه، لا في هذه الموارد أذكر ذلك، وهو أن الإمارة لو كانت في واقعة فإن العقلاء لا يقدمون الأصل العملي بل يقدمون الإمارة عليها، لا بملاك أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي حتى يكون عاما، بل في هذا المورد بالخصوص. وإن لم يثبت بدليل الحجية حجية الخبر والظهور قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي بنحو الموجبة الكلية. التطبيق السادس، وهو التطبيق الأخير، وبه إن شاء الله تعالى، أو لا يوجد عندنا تطبيق آخر سابع، تطبيق ما قبل الأخير في بحث تطبيقات الجمع العرفي الذي ننتهي بإذن الله من بحث التعارض غير المستقر. إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي، المطلب بدقة فيلتفتون إليه الإخوة إن شاء الله تعالى. أولا السببية والمسببية التي نقولها هنا، ليس مرادنا السببية والمسببية الأعم من التكوينية والشرعية أولا، وثانيا ليس مرادنا من السببية والمسببية التكوينية، وإنما مرادنا ماذا؟ السببية والمسببية الشرعية. يعني ماذا؟ يعني طهارة الماء سبب لجواز شربه، هذه سببية تكوينية مولانا؟ لا، كان يمكن أن يكون الماء طاهر ويحكم الشارع ماذا؟ بحرمة شربه. هذا ليس من قبيل وجود العلة، إذا وجدت العلة وجد المعلول. طهارة الماء سبب لطهارة الثوب المغسول به، هل سببية تكوينية؟ لا، إذا الشارع لم يجعل طهارة الثوب المغسول بماء طاهر كنا نقول طاهر أو نجس، والشاهد على ذلك كما في بعض الروايات في أنه في بني إسرائيل ماذا إذا كان يتنجس لهم شيء لابد أن يقرضوه بالمقاريض، وذولاك لو يغسلوه كانوا بالماء ألف مرة يطهر أو لا يطهر؟ لا لا يطهر. إذن هذه السببية ليست سببية تكوينية، ليست سببية إلا على بعض المباني اللي ما أدري شلون، بأنه الأحكام الاعتبارية كلها ناشئة ماذا؟ من أمور تكوينية، وإنما الشارع كشف عنها فقط، هذا المبنى لابد أن يرى تام في محله أو غير. مهم، هذه السببية ليست سببية تكوينية، وإنما السببية سببية شرعية. إذا انتهينا من هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. تارة أن الأصل المسببي يعارض الأصل السببي في أمرين متوافقين، ما يريد يتخالفه، وهذا خارج عن محل كلامنا الآن، وتعرض له السيد الشهيد وأين؟ في الحلقة الثانية. وأخرى لا، السببي يثبت شيئا ينافي المسببي، والمسببي يثبت شيئا ينافي السببي. ومثاله المعروف الذي يذكر في الكتب الأصولية في الأبحاث الأصولية، وهو أنه إذا كان عندك ثوب نجس كنت على يقين من نجاسته، وكان عندك ماء طاهر جزما ثم شككت في نجاسته فغسلت هذا الثوب النجس قطعا بهذا الثوب بهذا الماء المشكوك طهارته. هسه انت اذا نظرت الى الثوب يقين بالنجاسة وشك ماذا بالطهارة، منشأ الشك ما هو؟ منشأ الشك ما هو؟ قولوا معي منشأ الشك ما هو؟ غسله بماء مشكوك الطهارة. اذا كان طاهرا بعد هذا الثوب نجس او طاهر؟ اذا كان نجسا فهذا الثوب باق ماذا؟ على نجاسته. اذا الان تعالوا بعد ان غسلنا هذا الثوب بهذا الماء المشكوك الطهارة، استصحاب النجاسة، نجاسة الثوب يقول الثوب نجس، استصحاب طهارة الماء يقول الثوب طاهر، طهارة الماء يقول الثوب طاهر، لو يقول الماء طاهر ها نقول يقول الماء طاهر، ولكنه الآثار الشرعية المترتبة على السبب يثبتها الاستصحاب ولا يثبتها. أحسنتم، بل قلنا فيما سبق أن الآثار الشرعية واللوازم الشرعية تثبت للمستصحب ولا تثبت، ومن الآثار الشرعية للمستصحب وهو ماذا؟ إذا غسل به ثوب نجس فإنه يطهر. إذن صحيح أن الاستصحاب يقول الماء طاهر، والاستصحاب الآخر يقول الثوب نجس. من حقك أن تقول سيدنا أصلا لا تعارض بينهم، هذا يثبت الطهارة في عالم وتلك تثبت النجاسة في عالم آخر، هذا من قبيل أحدهما يقول يستصحب وجود زيد والآخر يستصحب ماذا؟ عدم عمرو. أكو تنافي بينهما؟ لا أبدا. تقول لا، هذا المستصحاب له آثار شرعية على المقدمة الأولى التي ذكرناها، وقد تقدم في بحث الأول الاستصحاب ماذا؟ أن الآثار الشرعية للمستصحاب ماذا؟ تثبت بالاستصحاب. فإذا كان الماء طاهرا لازمه الشرعي، آثاره الشرعية، وكل ما غسل به فهو طاهر، فهذا الثوب طاهر. واستصحاب الثوب يقول هذا الثوب ماذا؟ نجس. واضح؟ قيل أي استصحاب نقدم؟ ها؟ أي استصحاب نقدم؟ استصحاب السببي لو استصحاب المسببي؟ قالوا نقدم استصحاب السببي. ليش سببي صار؟ يقول ها، مهارد يتكلم في موضوع الدليل الآخر. دليل آخر ماذا؟ يقول الثوب نجس. التفتوا، نجاسة حكم، ثوب شنو؟ موضوع. هذا استصحاب السببي وين ده يتكلم؟ في مرتبة الحكم وفي مرتبة الموضوع؟ ها؟ يعني ده يتكلم في رتبة الموضوع لو ده يتكلم في رتبة الحكم؟ في رتبة الموضوع، ده يتكلم في الثوب يقول الثوب ماذا؟ طاهر. لماذا يقول الثوب طاهر؟ من حقك أن تقول هذين متكافئان، هذا يقول الثوب طاهر ذاك يقول الثوب ماذا؟ نجس. وليس أحدهما في طول الآخر، بل أحدهما في عرض الآخر، فمتكافئان يتعارضان ويتصارعان. الجواب لا، ليس كذلك. هذاك عندما يقول لكي يقول الثوب نجس لابد أن يثبت لنا ماذا؟ التفتوا، نكتة لطيفة، يقول لابد أن يثبت لنا ماذا؟ كنت على يقين من نجاسة الثوب، والآن بعد الغسل أشك في نجاسته. استصحاب الطهارة يقول له يعطي مجال للثاني أن يقول أشك أو لا يعطي مجال. يقول ولماذا تشك في نجاسته؟ قل هو طاهر جزمان وجدانان. ها؟ وأنت ماذا قرأت في الاستصحاب مولانا؟ يقول له للاستصحاب المسببي، أنت جنابك قرأت في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه ها بيقين آخر. وأنا يقين أو لست بيقين؟ وأنا يقين. شلون صرت يقين؟ يقول هو الشارع قال أنت يقين، أنت ما تقبل الشارع. أنا يقين. إذا نفى ماذا؟ نفى الركن الثاني في استصحاب المسببي، لأنه الاستصحاب المسببي يحتاج إلى يقين بالحدوث وشك في البقاء. ها شك في البقاء. استصحاب السببي ماذا يفعل؟ يعطي مجال الشك في البقاء أو لا يعطي؟ ها لا يعطي. يقول وأين الشك في البقاء؟ بل يقين ماذا؟ بالطهارة. والاستصحاب يقول ولكن انقضه بيقين آخر. هذا استدلال القوم. سيد الشهيد يقول وهذا مبني ايضا على ماذا؟ ها؟ على قيام الامارة مقام القطع الموضوعي، او بعبارة اوسع قيام الاحراز التعبدي مقام القطع الموضوعي، لان الشارع ماذا قال؟ انقضه بيقين. وهذا يقين او ليس بيقين؟ ليس بيقين وجداني ولكن يقين تعبدي، فيقوم هذا الاحراز التعبدي مقام ماذا؟ مقام اليقين. ونحن قلنا فيما سبق بان الاحراز التعبدي لا يقوم مقام القطع الموضوعي اذا كان امارة، فكيف اذا كان اصلا عمليا كما في موردنا وهو الاستصحاب السبب. واضح الاشكال الاول والاشكال الثاني؟ يقول تنزلنا سيد الشهيد عن الاشكال الاول. انتم ماذا تقولون اذا كان عندكم اصالة الطهارة في الماء وعندكم استصحاب النجاسة في الثوب، تقدمون اصالة الطهارة او لا تقدمون؟ يتقدم ولا يتقدم؟ ها نعم يتقدم. انتم تصرحون بهذا، وهو انه اذا كان في الثوب استصحاب النجاسة وكان في الماء مو استصحاب الطهارة حتى يرفعوا ماذا؟ احد ركني استصحاب النجاسة، وانما اصالة الطهارة. الثوب طاهر او نجس؟ مع ان هنا بعد لا يوجد، لا يمكنكم ان تقولوا بانه هذا رفع موضوع ذاك. اذا اولا المبنى غير سام، وعلى فرض تمامية المبنى لا يستطيع ان يوجه لنا كل موارد تقدم الاصل السببي على الاصل المسببي. يعني هذا الوجه المذكور في كلمات القوم اخص من المدعى ام لا؟ فليه اخص من المدعى؟ لأن المدعى هو أن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي، أما الدليل هو ماذا؟ الدليل ماذا؟ الدليل هو أن الأصل السببي إذا كان إحرازيا يتقدم على الأصل المسببي، مع أن الدعوى عام، فالدليل أخص من المدعى. بعد سيدنا ما الوجه في ذلك؟ يقول الوجه هو أنه الأصل السببي يتكلم في رتبة بعد لم تصل نوبة الأصل المسبب. سيدنا شنو يتكلم في رتبة قبل أن يصل؟ بعبارته هو أن الأصل السببي يعالج موضوع المسبب. هذه همتنا النقطة، بعض لم يفهمها جيدا. أن الأصل السببي يعالج المسببي. شنو معنى يعالج موضوع المسببي؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو صرح بما يريد من المعالجة في الحلقة الثانية. ما معنى المعالجة؟ قال معنى المعالجة هذا، وهو أنه لو تم الأصل السببي فلا مجال للأصل المسببي، أما لو تم الأصل المسببي فإنه لا علاقة بنفي ماذا؟ السبب. بينوا أكثر. إذا قلنا أن الماء طاهر، هذا يثبت بلازم نحو اللازم الشرعي الثوب طاهر أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت أو لا يثبت؟ بنحو اللازم الشرعي، ها مو اللازم التكوين، اللازم الشرعي. هتتعالوا من الطرف الاخرى اخر، اذا قلنا ان الثوب نجس، هذا يثبت ان الماء نجس؟ يثبت ان الماء طاهر؟ اعتقد نقول لا علاقة لي، ذاك لا لازمي لا مسببي لا سببي، ان كل علاقة ما عندي بي. طاهر نجس لنفسي، انا شنو علاقتي؟ هذا معنى المعالجة، وهو انه اذا جرى هذا فإنه ينافي ذاك، أما إذا جرى ذاك فهو لا بشرط من حيث هذا، مو بشرط لا من حيث هذا. يقول يكون نجسا يكون طاهرا، أنا لا علاقة لي به. وهذا ما يصرح به قدس سره الشريف في الحلقة الثانية، هذه الطبعة اللي هي مجمع الفكر الإسلامي صفحة 350. هناك يقول وهذه القاعدة، يعني قاعدة تقديم، ما هي القاعدة؟ تقتضي تقديم الأصل المسببي على الأصل على المس... تقتضي أصل السبب، تقتضي تقديم الأصل السببي على المسببي، وهي أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج، مو يرفع موضوعه، ها لا لا ما إلى علاقة بما رفع موضوعه، حتى تقولون بأنه في أصالة الطهارة لا يرفع الموضوع، لا لا هذا المعنى من المعالجة. مورد الأصل الثاني دون العكس، قدم الأصل المعالج على الأصل المعالج. بأي معنى؟ قال لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب، لأن طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء، لوازم شرعية فتثبت، ولكن الأصل المسببي يثبت لنا ماذا؟ طهارة الماء، ها؟ نجاسة الماء. يقول لا، لا علاقة لي لا بطهارة الماء ولا بنجاسة الماء، ولكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء حتى ينافيه، أما طهارة الثوب كان ينافي نجاسة الثوب، كان ينافيه ولا ينفي طهارته حتى ينافي، لا هو محرز لنجاسة الماء حتى ينافي، ولا هو ناف لطهارته حتى ماذا؟ ينافي، لأن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه. وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. وقد عبر الشيخ، يذكر الحكومة التي بينا أن الحكومة ماذا؟ يرد فيها إشكالان، أولا يلزم منه تقديم الإحراز التعبدي، الإحراز أو الدليل المحرز على الآخر بنحو تقدم الإمارة على قيام الإمارة، يلزم منه قيام الإمارة أو قيام الإحراز مقام القطع الموضوعي، وهو باطل. وثانيا لو تنزلنا على الإشكال فإنه لا يوجه لنا كل موارد تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. قال إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي كان الأصل السببي مقدما، ولهذا يجري استصحاب الطهارة، طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس، ولا يعارض هذا الاستصحاب، استصحاب طهارة الماء، باستصحاب نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء المستصحب الطهارة. حتى لماذا يقدم استصحاب طهارة الماء على استصحاب النجاسة؟ قال وقد فسر ذلك من قبل المرزا، أولا يعني الشيخ الأنصاري والمرزا ومجموعة من المحققين، وقد فسر ذلك على أساس الحكومة، لأن استصحاب نجاسة الماء ثوب في المثال موضوع هذا الاستصحاب الشك في نجاسة الثوب بقاء، يعني أحد جزئي الموضوع، ها مو موضوعه الشك، يعني الاستصحاب موضوعه ماذا؟ ركنان، يقين بالحدوث وهو النجاسة، وشك في البقاء، الاستصحاب السببي ماذا؟ يرفع الشك في البقاء. واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء بما في تلك الآثار، تطهير الماء للثوب المتنجس، فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة كما تقدم في الحلقة السابقة. ولكن يلاحظ من ناحيتين، يعني يرد علينا عليه إشكالان. أولا أن هذا التفسير غير تام، وثانيا لو تنزلنا فإنه لا يفسر كل موارد تقدم الأصل السببي على المسبب. ولكن يلاحظ من ناحية أن هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي بالأصل السببي، يقوم يتوقف على ماذا؟ على قيامه مقام القطع الموضوعي، وقد مرت المناقشة في ذلك كما بينا في الصفحة السابقة صفحة 362. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني تنزل عن الإشكال الأول، ومن ناحية أخرى أن التفسير المذكور لو تم فإنه أخص من المدعى، غير مضطرد في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسببي. لماذا؟ لأنه هذا التفسير المذكور يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي كان أصلا محرزا، يعني إلغاء الشك وجعل الطريقية، وهذا على يا مبنى، على مبنى سيد الخوئي الذي قال أن الاستصحاب ماذا؟ إمارة، لأنه يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى في الاستصحاب، مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده ماذا؟ جعل الطريقية. ومع هذا، مع ان مفاده ليس جعل الطريقية وانما هو اصل عملي، مع هذا يقدم على الاصل المسببي حتى ولو كان مفاده، يعني مفاد الاصل المسببي جعل الطريقية، يعني كان استصحاب في النجاسة نجاسة الثوب وكان اصالة الطهارة في الماء. فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان الماء موردا لاصالة الطهارة لا لاستصحاب الطهارة، لبني ايضا كما يبني فقهاؤنا واصوليونا، لبني ايضا على تقدم اصالة الطهارة على استصحاب نجاسة الثوب بلا اشكال، لبني على تقدمها بلا اشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول، مع انه ماذا؟ ليس الاصل السببي رافعا لموضوع الاصل المسببي، مع ان دليل اصالة الطهارة وهو الاصل السببي ليس مفاده الغاء الشك لتجري الحكومة بالبيان المذكور. نعم، تجري الحكومة بالبيان الذي نحن نقول وهو ان الاصل السببي يعالج موضوع الاصل مسببي فيرفع موضوعه. وهذا يكشف عن ان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي لا تكمن في الغاء الشك، بل تكمن اين؟ بل في كون الاصل السببي يعالج موضوع الحكم في المسببي، مو مع الواسطة، لا بلا واسطتين، يعني مباشرة يرفع موضوعه. مو ان الاصل السببي يرفع موضوع دليل ذلك الدليل يترتب عليه اصل المسببي، لا مو هالشكل، هذا تصور خاطئ. لا، ان الاصل السببي يرفع مباشرة موضوع ماذا؟ ولكن مو الرفع الذي ذكرته حكومة المرزا وحكومة الشيخ الأنصاري، وإنما بهذا المعنى من الرافع، يعني يعالج. وبينا معنى المعالجة كما أشار هو إليه قدس سره الشريف في الحلقة الثانية. قال فكأن الأصل السببي يحله، فكأنه يعني الأصل السببي يحل المشكلة في مرتبة أسبق. هذه أسبق يعني ماذا؟ يعني قبل ان نصل الى ان الحكم في المسبب يقول في موضوعه شيء، هذا الموضوع من يحكم فيه؟ الاصل السببي. التفتوا جيدا، قبل ان يقول الحكم في المسبب في هذا الموضوع شيئا، هذا الموضوع يتلاعب به من؟ يتلاعب به الاصل السببي. فاذا تلاعب فعلي كل سالبة بانتفاء الموضوع، اصلا المسببي لا يبقى له موضوع حتى ماذا؟ حتى يقول المسببي فيه شيئا. قلت كأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق على نحو لا يبقى مجال للحل بعد، لا يبقى للأصل المسبب أن يقول شيئا في مرتبة متأخرة عرفان، طبعا عرفان لأنه مو أنه لا يبقى مجال عقلا، وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور على السببية التي ذكرناها وهي أنه معالج وذاك معالج نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الأصلين السببي والمسببي، وهو أنه لو جرى هذا فإنه لا مجال لجريان ذاك، أما بخلافه لو جرى ذاك فإنه لا ينافي هذا، لو جرى هذا يعني السببي فإنه ينافي جريان المسبب وليس العكس. يقول وهذه نكتة يراها العرف كافية لتقديم هذا على ذاك، وهذه نكتة عرفية يقول لو جريت لنافيت ذاك، أما لو جرى ذاك ينفيني أو لا ينفيني؟ تقول لا لا ينفيني، يقول إذن أنا أجري ولا يجري. سبعة، إذا تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة، هذا بعد بحث مرتبط ماذا؟ بتعارض الأصول العملية نفسها، ولكن إذا كان بعضها محرز وبعضها ماذا؟ غير محرز. الآن أضع يدي هنا على هذا الماء وكان عندي يقين في الصباح كان نجس، الآن أحتمل أنه ماذا؟ طاهر. أحتمل أنه طاهر، لماذا؟ احتمال انه اتصل بالكور او انه اخذته تحت الحنفية ونحو ذلك. ها الان استصحاب النجاسة ماذا يقول؟ نجس. اصالة الطهارة ماذا تقول؟ لماذا يقول طاهر؟ يعني يقول كل شيء طاهر حتى تعلم. انا اعلم لا ولا اعلم؟ ها اعلم او لا اعلم؟ لا اعلم. زين علم اشك انه طاهر نجس وليس بنجس حتى تعلم انه قذور او نجس، وانا اعلم انه نجس او لا اعلم او لا اعلم. اذن لماذا تقدمون الاستصحاب على اصالة الطهارة؟ فليتقدم اصالة الطهارة على الاستصحاب. ذكروا بانه يرفع الموضوع والجواب هو الجواب والصحيح ما يذكره اخيرا. اذا تعارض الاستصحاب بعد مطلب جديد ما موجود تطبيق القواعد السابقة، إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تقدم الاستصحاب بالجمع العرفي، أيضا يتقدم المحرز على غير المحرز. ما الدليل؟ قال والمشهور في تفسير هذا التقديم المحرز على غير المحرز وتبرير الجمع العرفي أن دليل الاستصحاب حاكمون، لأنه ذاك ماذا قال؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم. استصحاب ماذا يقول؟ اعلم، ولكن اعلم تعبدا لا يقينا تعبدا. اذا تحققت الغايه بعد لا معنى لان يكون طاهر، وهذا ايضا نفس الكلام وهو انه تقوم مقام القطع الموضوعي او لا تقوم. ان دليل الاستصحاب حاكم على ادله تلك الاصول لان مفاد الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين والغاء الشك، وتلك الادله يعني الاصول العمليه وتلك الادله اخذ في موضوعها الشك، فيكون مفاد الاستصحاب رافعا لموضوع ادله الاصول العمليه بالتعبد. فان قيل يقولون اخذ هنا شك هناك شك، يقول لا الشك الموجود هنا غير الشك الموجود هناك، هنا في الاستصحاب اعتبر يقينا اما في البراءة او في الطهارة اعتبر يقينا؟ ها لا، اذا يتقدم الاستصحاب على اصالة البراءة. اخر لقائل ان يقول كما انه في البراءة يوجد عدم العلم في الاستصحاب يوجد ماذا؟ عدم العلم. يقول لا في الاستصحاب هذا عدم العلم قال اعتبرك عالما، اما في البراءة قال اعتبرك عالما بالطهارة، اعتبرك عالما بالحلية، اعتبرك عالما بالترخيص. لا لا لا، قال ما لم تعلم فانت مرخص مو عالم بالترخيص. فان قيل كما ان الشك مأخوذ في موضوع ادلة البراءة واصالة الطهارة كذلك الشك مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، كان الجواب ان الشك يعني هؤلاء يقولون بناء على مسلك الحكومة كان الشك كان الجواب أن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا، يعني الأصول العملية والاستصحاب، ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب يقول اعتبرتك متيقنا على يقين، أما أدلة البراءة لا تقول، لأن مفاد الاستصحاب التعبد باليقين وإلغاء الشك، بخلاف أدلة الأصول الأخرى فإنها ليس لها مثل هذا اللسان. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الإمارة على أدلة الأصول، يعني تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. فلا حير. لا سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ يقول نحن أيضا نقول بتقدم المحرز على غير المحرز، ولكن نقول بتقدم المحرز على غير المحرز، لأن المحرز إطلاقه الشمولي، عفوا، لأن المحرز الإطلاق الشمولي فيه بالعموم، وذاك ماذا؟ بمقدمات الحكمة، وقد تقدم فيما سبق إذا تعارض عندنا إطلاقان شموليان، أحدهما بالأداة ومقدمات الحكمة، والآخر ماذا؟ أحدهما بالأداة والثاني بمقدمات الحكمة، فإنه يقدم الذي بالأداة لأنه أقوى ظهوران. والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل أن العموم، يعني الشمول في دليل الاستصحاب، عموم بالأداة. من أين تقولون؟ قال لاشتماله على كلمة أبدا، ونقول أن كلمة أبدا دالة على العموم. ماذا؟ على العموم الأفرادي والأزماني جميعا، في كل فرد فرد وفي كل زمان زمان، سيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماع من الآخر. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في التعارض غير المستقر، أما التعارض المستقر يأتي، والحمد لله رب العالمين.